بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الخلع، وأيضا نبدأ بإذن الله أيضا مع كتاب الطلاق، ونأخذ ما تيسر ثم نتوقف قبل الأذان بدقائق من أجل الوقوف مع بعض الموضوعات المستجدة، وبعد الأذان مع سورة النور. جعل الله إياكم من أهل هذا النور. نستمع إلى الشيخ فهد في تلاوته للنص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السابع، أن لا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. احنا عند الخامس وقفنا، او عند صفة الخلع؟ عند صفة الخلع، فمتى توفرت الشروط كذا؟ نعم. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي. واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق، فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الآن بدأ في يختم هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر في كتاب الخلع، عن صفة الخلع. يقول: بعد إذا توفرت الشروط السابقة التي مرت معنا، وهو ذكر سبعة شروط كما تعلمون، قال: فمتى توفرت الشروط؟ ويقولون لغة: توافرت أفضل من توفرت، وكلاهما صحيح، لكن توافرت أقوى لغة. يقول: إذا توافرت هذه الشروط، لاحظوا، أصبح فسخا بائنا. لابد نذكر ننتبه لموضوع الخلاف: هل الطلاق أو عفوا هل الخلع فسخ للنكاح أو هو طلاق؟ في خلاف، ولا أريد أدخل كثير في الخلاف، لأن قلت لكم هذه المسائل أفضل أن أسير في منهجها وما يأتي من الطلاق بدون التفاصيل الكثيرة، حتى نستطيع أن نتقدم أيضا وننهي بعض الأمور. على قولين، وحتى وردت الروايتان عن الإمام أحمد، هناك من قال إنه فسخ، وذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه وطاووس وعكرمة كما هو موجود، واحد قولي الشافعي، معناه القول الآخر أنه طلاق، والقول الآخر أنه طلاق. ماذا يترتب الفرق بين إذا قلنا إنه طلاق أو فسخ؟ إذا قلنا إنه فسخ فلا يعد من الطلاق، وإذا قلنا إنه طلاق عد كأنه طلاقا، بالإضافة على ما ترتب عليه من أحكام في العدة وغيرها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتج بدليل جميل جدا، وسبقا أشرت إليه في الأسبوع الماضي، وهو دليل تدبري من القرآن. يقول سبحانه وتعالى: قال: الطلاق مرتان، إذن الطلاق مرتان، إذن هنا طلقتان. المقصود به الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، طلاق مرتان يعني الطلقة الأولى يمكن أن يرجع، والطلقة الثانية ممكن أيضا أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، هذا هو المراد. ثم يقول ذكر بعد ذلك فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لكن قبل ذلك قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، آية 29 نفس الآية، أي جاء بالخلع. ثم بعد ذلك قال فإن طلق فلا تحل له، صار عندنا طلقتان وعندنا خلع وعندنا طلقة أخيرة. فيقول لو عدينا، لو حسبنا أن الخلع طلاق ما أصبح فيه مرة ثالثة طلاق ثالث، أصبحت أربعة، وهذا استنباط صحيح ودقيق، وهو كما تعلم من هو ابن عباس رضي الله تعالى ما ترجمان القرآن. فهذا هو استنباط ابن عباس الذي وافقه عليه كثيرون، فأصبح فسخا للنكاح وليس طلاقا. بينما الرواية الثانية بناء على الحديث طلقها تطليقة، لأن الحديث ورد كما أشرنا سابقا أنه قال ففارقها، الذين قالوا إنه فسخ وليس بطلاق قوله ففارقها. الآخر الرواية الأخرى وكلاهما في الصحيح لكن ترجيح داهما على الأخرى أنه قال فطلقها تطليقة، قالوا يعد طلاقا. إذن كل واحد من الفريقين معه دليل، ولكن نقول هذا هو الأقوى. نعم، وإلا هذا فقد روي أيضا عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، لكن ضعف أحمد الحديث فيه، يعني رجح قضية ففارقها، لأنه ما في هي إحدى الروايتين، إما أنه قال ففارقها أو قال طلقها، فرجحوا رواية ففارقها. والفراق يعني أيضا قد يكون طلاقا وقد يكون فسخا، والله أعلم. هذا إذن نكون نصل في هذا الجانب. ولهذا قال الإمام أحمد كما قال ابن القيم الخلع فرقة وليس بطلاق، ثم ذكر استنباط ابن عباس، ثم رجح ابن القيم قال هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فابن القيم أيضا رجح أنه فرقة أي فسخا وليس بطلاق. فنخلص من هذا إلى أنه إذا توافرت شروط الخلع فإنه يعد فراقا وفسخا ولا يعد طلقة، أي لا يحسب طلقة، والله أعلم. وهذا ما لدي في هذا الموضوع. نعم. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، لأن الصريحة لا يحتاج إليها، وهي خلعت وفسخت وفاديت، لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال والفسخ حقيقة فيه، وورد القرآن بالافتداء. نعم، الشيء الصريح ما يحتاج إلى نية. لما إنسان يقول لزوجته أنت طالق، هذا في باب الطلاق سيأتي، هذا صريح الطلاق. أو يقول أنت بنتي بائن، فهذا لا يحتاج إلى أن نقول هل أنت تقصد الطلاق، قال طلاق. لكن لو قال اذهبي لأهلك، نقول ماذا تقصد، قد تسأل تقول ماذا تقصد، هل أذهب لأهلي من أجل زيارتهم، أو أذهب لأهلي أنك غضبان تقول حتى أهدأ يومين أو ثلاثة وأرجع، أو تقصد اذهبي لأهلك أنت طالق. فلا بد أن نستفصل منه. ولهذا يا أخوان في موضوع أكرر، وإن كان سيأتينا في باب الطلاق والخلع وغيره، لا أنصح بالإجابة في الطلاق في الجوالات، لابد من مقابلة الطرفين والسماع منهما والتأكد وأحوال، ويحرص الإنسان الطلاق أن يحيله إلى غيره قدر ما يستطيع. لكن إن ابتلي بالإفتاء فيه، لأنه قد يلزم الإنسان أو تكون الظروف لابد أن يفتي، أن يسمع من الطرفين، قد يختلف الأمر وتختلف النية، والله أعلم. نعم. والكناية بأريتك وأبرأتك وأبنتك، لأنها تحتمل الخلع وغيره. فمع سؤال الخلع وبدل العوض يصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية. نعم. الآن جاء النوع الثاني وهي الكناية. مكتوب في بعض الألفاظ جاءت في النص باريتك وبعضها برأتك، والمعنى كله صحيح، وأبرأتك وأبنتك. نعم، لأنها تحتمل الخلع وغيرها الإبانة، لأن فعلا هو إبانة يعني قطع، الإبانة هو القطع. فقال هو إما يحتاج إلى أمرين، إما إلى نية يقول نعم أنا قصدت كذا، وقال قد لا نحتاج إلى نية لأن قرينة الحال خلاص، لما هي تقول أنا أريد أن تخلعني، ثم يقول أعطيني 100,000 50,000 20,000، ما يحتاج نقول لها. ثم يقول لها بارأيتك أو أبرأتك أو أبنتك، ما نحتاج نقول هل أنت نويت الخلع أو ما نويت، لأن مجرد أن هي أولا طلبت الخلع وأنت أيضا اشترطت عليها العوض فهذا كافي، قرينة قائمة مقام النية. طيب إذا لم يكن لا هو صريح ولا هو أيضا كناية معها قرينة، ماذا نعمل؟ تفضل. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية، وإلا يكون سؤال ولا بذل عوض فلا بد منها أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه. هذا صحيح، وإذا لا بد هذا نقول تعال أنت الآن لم يكن فيه سؤال ولا خلع، مجرد دخل على زوجته وقال لها بارأيتك أو أبرأتك أو أبنتك تعال ماذا تقصد، هذه لابد من هل هو طلاق، نعم كما قال هنا هل هو طلاق أو غير طلاق أو خلع أو ليس بخلع، لابد من الاستيضاح والبناء على نيته، والله يكتوك سريرته إلى الله جل وعلا بعد أن نسأله وأن نستنطقه. نعم. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه، ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج، لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري، وفي رواية فأمره ففارقها، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره. وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر قاله في الشرح. لا قبل وليس في هذا كلام جديد، بس الطباعة الحقيقة في مشكلة، المفروض وليس في الخلع رجعة يبدأ كلام جديد، نأخذ كلام الأول. يقول ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق، يعني الخلع يصح بكل لغة تدل عليه من أهله أن يكون عالما بما يريد، حتى لو كان أعجميا. الحمد لله لكم لا أصلح بالكم، قد يكون أعجميا لكنه يتكلم اللغة العربية، وقد يكون عربيا يتكلم اللغة الإنجليزية أو لغة القوم، فهي تصح أهم شيء بلغة المتكلم يعرف قصده، لأنه أحيانا قد يقال له هذا السبب كلام يفهم منه الطلاق أو بلغة الآخرين طلقه ما قال ما علمت أنه طلاق أو ما علمت أنه خلع، فلا إنما يحاسب على ما يعرفه من اللغة سواء كانت هي لغته الأصلية أو لغة هو تعلمها أو عرفها، قيل لو قل كذا فإدلالتها كذا، وإلا قد يقول أنا ما قصدت هذا الأمر أنا كان قصدي شيء آخر وهكذا. فلاحظتم الآن كلا اللفظين هنا اقبل الحديقة وطلقها تطليق رواه البخاري، وفي رواية فأمر ففارقها، كلاهما هنا من كما قلت قبل قليل من رجح إحدى اللفظين أو أحد اللفظين فإنه قال إما أن تكون طلقة أو تكون مجرد مفارقة وفسخ والله أعلم. نعم. وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر قاله في الشرح، ويلغى شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف في عمرهما فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل. الآن هل في الخلع رجعة؟ إذا خالعها وتمعروف عدتها حتى تستبرأ، هل وسيأتي في باب العدد بإذن الله، لو بعد مرور أيام أسبوع قالت أنا سأرجع ما عندي مانع أرجع لك فلوسك وأرجع، أو ترجع لي عفوا يعني فلوسي يعني التي أخذ، أو هو قال لها أنا خلاص أدخلنا وسطاء ويمكن، هل في رجعة أو لا؟ المؤلف يقول ليس في رجعة على قول الأكثر لأنه بينونة صغرى، وهذا هو الصحيح، وسبق أن مر معنا أن البينونة إما أن تكون كبرى أو صغرى، وأعيدها الآن، البينونة الصغرى هي كالخلع بمعنى أن إذا انتهت العدة فإنه في هذه الحالة يجوز أن يعقد عليها بعقد جديد، وكذلك الذي يطلق زوجته قبل الدخول بها بينونة صغرى ممكن أن يعود، أما البينونة الكبرى التي لا يعود إليها إلا بعد زواج جديد بعد عقد من زوج آخر جديد يذوق عسيلتها. هذا هي تسمى البينونة الكبرى، هذا الفرق بينهما. فالشاهد هنا أنه قال لا رجعة فيه، هذا في قول الأكثر وهو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال ويلغو شرط، لاحظوا هذا بشوي نوع من اسمحوا لي تفصيل لأن في غموض بعض الشيء. قال ويلغو شرط رجعة فيه دونه، توقع أن البعض قد يقرأه ما هو واضح له المراد كيف شلون. ويلغو شرط رجعة فيه دونه، يمكن أحد الشباب يشرح لي النص هذا. ويلغو شرط رجعة فيه دونه، شخص المؤلف سم دون إيش؟ لاحظوا يقول ويلغو إذا اشترط عليها جحال وقال ما عندي مانع وافق على الخلع بس شرط من حقي أن أرجع، ثم أعطته المقسوم. بعد فترة قال أريد أرجع، يقول المؤلف أما الخلع فتم وأما الشرط فباطل. إذن يلغو شرط، لاحظ شرط الرجعة دون وقوع الخلع، فالخلع يقع. والدليل على ذلك كما تعرفون في قصة بريرة، لأن كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل. لما قال اشتريها واشترط لهم الولاء، اشتريها واشترط لهم الولاء، فلما اشترتها جاءوا يطالبون بالولاء، قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، ما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فأجاز البيع على عائشة وألغى الشرط وهو شرط الولاء. فكذلك هنا يصح الخلع ويسقط شرط، نعم شرط الشرط الذي طلبه هو الرجعة، فهذا عبارة. ثم قال كالبيع بشرط فاسد، مثل ما ذكرنا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة مع بريرة. ولا يقع بلاحظ هذه مسألة أخرى بعد نص نحتاج شوي توضيح. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، الأولى أن يقول النص هذا أوضح شوي، لكن ولا يقع على معتدة من خلع طلاق، ولا يقع على معتدة من خلع طلاق، لأن النص في غموض. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق هو لا بأس بس إيضاح، يعني امرأة الآن تقضي العدة بسبب الخلع، وباقي للرجل طلقة أو طلقتين، ما سبق أن طلقها مثلا، أو باقي له طلقة أو طلقتين، ثم جاء لها وقال لها أنت طالق، يعني زيادة أحيانا ربما الغضب، يعني حتى كأنه يقول ما تفكر بالرجعة. طيب هل يقع الطلاق؟ يقول لا يقع، لأنه صادف غير مكانه، صادف غير مكانه، هي الآن بائن والعدة فقط الاستبراء، فإذا الطلاق لا بد له كما سيأتي إن شاء الله. كيف يقع الطلاق؟ متى يقع؟ متى يكون صحيحا ومتى لا يكون صحيحا؟ كما أنه لا يقع الطلاق قبل الزواج، نعم. يعني لو جاء إنسان وقال لزوجته، هذا يقع كثير، تقول زوجته أنت متزوج؟ قال أبدا ما تزوج. قالت إن كنت متزوج أو أي زوجة أتزوجها فهي طالق، فيقول أبدا أي زوجة أتزوجها فهي طالق، ما يقع هذا، ما له قيمة. بعض النساء ترضى ما أن هذا لا قيمة له، يمكن يزوج بكرة ولا تطلق، لأنه صادف غير محله، اليطلق المقيد ما له قيمة. فكذلك هنا طلاقه نعم لا يصادف مكان، فلذلك يقول ولا يقع على معتدة، يعني من خلع طلاق جاء ورمى عليها الطلاق، لا قيمة لرمي الطلاق والله أعلم. الأخير النص الأخير قال يعرف الأصل، لم يخرج الألباني، قال لم نعم وليس له أصل، وروي موقوفا على ابن مسعود كما أخرجه عبد الرزاق، بس إشارة لهذا المختلعة، حديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، نعم. فهذا الأمر نعم، إذا أراد بعد أن تنتهي العدة أن يراجعها بعقد جديد فالأمر له، نعم، لأنه أكيد أصلا ما يمكن يقع الخلع إلا أنه باقي شيء من الطلاق، ما يقع الخلع إلا باقي شيء من الطلاق ولو طلقة واحدة، وإلا الأصل لو أنها بانت ما صار في مجال للخلع. فلهذا الكلام دقيق هنا في كلام المؤلف. فإذا انتهت الآن من البينونة من بينونتها الصغرى وأراد أن يرجع إليها بعقد جديد لا حرج، ما يقال لا أنت خالعتها وخط، هذا الأمر فيه فسحة والله أعلم. كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. هنا الآن لا نطول الكلام، ولذلك كنت نتمنى نأخذ كل أحكام الطلاق لكن نأخذها واحدة واحدة. الآن بدأ أخوان موضوع جديد في موضوع الطلاق، وسأقدم بمقدمة مهمة في موضوع الطلاق. الطلاق هو جعله الله سبحانه وتعالى حكما لنفي الحرج ولوجود اليسر بعد العسر، وهو مخرج للرجل وللمرأة حسب ما يأتي من أحكام، كما أن عقد النكاح لربط بين رجلين رجل وامرأة، وكذلك هنا الطلاق لحل هذا العقد، كما أنه سبق معنا الخلع نوع من أنواع حل هذا العقد، لكن الخلع نادر بالنسبة للطلاق، فالأكثر هو الطلاق. ولذلك تلاحظون أنه بابه طويل، وكنت أتمنى هل نستطيع فيما بقي من 4 دروس غير هذا الدرس أن نكمل باب الطلاق، رأيت ألا أضغط على نفسي، المهم هو أن نأخذ شيئا فشيئا حتى نستفيد ولا يكون على حساب إنهاء الكتاب، لأنه وجدت أنه قد يصعب إنهاءه، وإن تيسر إنهاءه فالحمد لله. الشاهد أن موضوع الطلاق موضوع الآن ارتفعت نسبته في البيوت وفي المحاكم، النسب الآن يا أخوان نسب الطلاق في المحاكم كبيرة جدا، والمشكلة أن أصلا الزواج أصبح مكلفا. الزواج الآن يعني قد يجلس الآن بعض الناس 20 سنة وهو يجمع مهره ويهيئ بيته ويتهيئ للزواج، فأحيانا ما تعلم بعد أيام لو قد وقع الطلاق. ويؤسفني أن أقول أنه يكاد يصل، ما أقول أنه وصل، يكاد يصل لأن يكون ظاهرة الآن. ولذلك نسبته للعقود الجديدة، نسبة الطلاق للعقود الجديدة في المحاكم عالية جدا، ووصلت في بعض المناطق إلى 60% في المملكة أتكلم، أي النسبة بين العقد الجديد وبين الطلاق. طبعا لا يلزم أن هذه العقود هي التي وقع عليها الطلاق، لأن الطلاق قد يكون 20 سنوات وأحد متزوجه 20 سنة، لكن كنسبة. وبعض المناطق سبحان الله لاحظت أنها أقل، ما تتعدى 20 أو 15%، وإن كانت نسبية مرتفعة لكن هذا فرق كبير جدا بين مدن، وهذا إحصائية أصدرتها وزارة العدل، مدن سبحان الله تجد نسبة وصلت إلى 60%. والآن قد يقول قال طيب هناك حالة طلاق ما تقيد، اليوم قليل ما لا يقيد، لأنه بموضوع الأنظمة والزواج الجديد وغير ذلك وزواج المرأة أخرى لا بد أن يقيد، في السابق يتزوج ويطلق داخليا ولا أحد يعلم عنهم، اليوم مع الأنظمة والوثائق والإضافة لذلك وغير ذلك أنظمة ما عاد أصبحت تجبر الناس على أمور ما كنا نريدها، فأصبحت النسب صحيحة، النسب عالية. إذن في أسباب، في إشكالات، ليس هذا مكان الحديث عن هذه القضية وإن كانت والله تستحق، لكن أنا أوجه نصيحتي للشباب أن ينتبهوا لهذا الأمر. من أكبر الأسباب ومن أعظمها هو عدم الدقة في اختيار الزوجة، هذه مسألة في استعجال في اختيار الزوجة، وأيضا كذلك الاستعجال في اختيار الزوجة. احنا الآن تعرض عندي حالات، وناس الآن يطلقون قبل أن ندخل بها، تجد الأب الآن يطلب الطلاق يعني أو خلع النكاح على حسب الزوج، بعض الزواج يطلق وبعضهم لا يصر يريد مهره فيصبح خلعا قبل الدخول الآن، هذا يدل على إشكالية معينة. هل نشأ شيء جديد لهذا الزوج مثلا أو للفتاة؟ لا، حقيقة في استعجال، عدم تثبت، عدم تثبت. ووقعت حالات تستغربون لو قلت لكم حضرت بعضها بالفراسة، إنسان يحضر عقد زواج فبعد أن ينتهي العقد هو حاضر يعني من الحضور بعد ليس شاهدا، ثم يسأل أبو البنت تعرف هذا الرجل؟ هو ما يعرف، يقول أنا لا أعرف، قال سألت عنه، قال ودي تتأكد، فلاحظ شيء، قال بس والله ما ارتحت، فيسأل فيجد فعلا القضية غير مسألة. أحيانا وأنا كنا لا نريد نعتمد على هذا الأمر، آخر ما سمعت قصة رؤية راها أحد أهل البيت أو قريب لهم في، ثم يعبرها معبر يقول اسأل عن الرجل، ففعلا يسألون يجدون، لم يقل أنه طلق أو فسخ بناء على الرؤية، لا، لكن تكون الرؤية واضحة الحقيقة، فيسألون فيجدون الحقيقة. طيب معناه أنهم أهملوا وقصروا في السؤال قبل ذلك، هذا الشاهد عندنا. طيب ما لماذا الآن لما هذا أنت نبهك فراسة وقال لك أرجو أن لا تستعجل، أنت خلاص تم العقد، اسأل فيكتشف قضية مستحيل يزوجه في بيئة الوضع الجديد الذي عرف، أو العكس هذا الذي رأى رؤية يكتشف فعلا قضية إن الرجل يعني إما يكذب وإلا الرجل عليه سلوكيات غير صحيحة، معناه أنه استعجل، والدليل أنه لما سأل وجد الحقيقة، والحقيقة توجد ما تصل للغموض إلى هذا الحد، فمعناه في تساهل الآن واستعجال من بعض الشباب وبعض الناس في الزواج، والعكس أيضا في استعجال من بعض الآباء بإعطاء بنات من أناس لم يتثبتوا. الحقيقة المسائل تحتاج إلى رؤية وتحتاج إلى تؤدة، هذه ما هي قضية السيارة إذا ما صلحتك ترجع مرة أخرى حراج وتبيعها، ليس بيت يعني، وإن كان حتى شراء البيت يقول الأولين الجار قبل الدار، أن مع ذلك ما صلح لك البيت تبيعه ولو بخسارة ما هي مشكلة، لكن هذا زواج يترتب عليه مصالح ويترتب عليه عقد ويترتب عليه. ناقشت شخص قبل أيام ودخل بامرأة وطلقها، قلت كم جلست معه؟ قال 3 أيام، وكتب الله بينهم ولد. لا شك لا قد يكون خيرا وجود هذا الولد، لكن أحيانا في إشكالات وجود ولد ينشأ أمه مطلقة، في إشكالات ليست مسألة سهلة. أيضا اليوم مطالب الحياة وهلما جرى، فضلا عن الاستعجال في إطلاق لفظ الطلاق، أنا الآن ما دخلت في موضوع الاستعجال في لفظ الطلاق، لأي سبب أنت طالق أو أي سبب المرأة تصر كما سيأتي معنا أن تصر المرأة إلا أن يطلقها زوجها، والمرأة ضعيفة هذا أقرب باب عندها، وأحيانا نتأخل أطراف. آخر ما عرض علي البارحة والله متألم ألم شديد، امرأة وجدت امرأة في مسجد ليس لها ولد ولا شيء وحالتها المادية جيدة، وبعد جلست معه أخذتها إلى بيته، اكتشفت أن أخوانها ضغطوا عليها تقول كنت مستقرة مع زوجي من أجل أن أطلق، تقول لا ليس عندها أب ولا ومستقرة ببيت وحدها وتعيش وحدها وبؤس، وهي مع أن ليست كبيرة في السن أصيبت بالضغط والسكر من الحال، ضغط عليها لأسباب. أحيانا يصبح فيه خلاف بين الزوج وبين أخوان الفتاة أو أبوها ثم يصرون على طلاقها، وقد شهدت حالات من هذا النوع وجاء من الطرفان، المرأة لا علاقة لها في الموضوع، بل الزوج والزوجة ليس بينهما أي إشكال، فتأتي تتدخل العائلة إما أن تطلق هذه المرأة وإلا قاطعناك، فيدخل المسكين في إشكالات وقضايا وغيرها. الطلاق يترتب عليه مفاسد، الأصل هو العقد والأصل هو الاجتماع والأصل هو الألفة، ولكن الشيطان يفرح بالفرقة كما سبق بينا. فلهذا فإنني أوصي الأخوة جميعا قبل الزواج أن يتريثوا، أوصي الآباء أن لا يستعجلوا أن يسألوا. واحد من الأخوان يقول والله أنا سألت قلت كيف زوجت فلان، اكتشف أن في مشكلة لكن قبل الدخول الحمد لله، قال والله رحت ذهبت نعم وسألت إمام المسجد وقال محافظ على الصلاة، صادق من محافظ على الصلاة، لكن شيخ ابن العثيمين يقول بعض الناس إذا أراد يتزوج يقول ما فقط يحافظ على الصلاة، يبدأ يتكلم يقول أعوذ بالله اللي تاركين صلاة الجماعة، بس متى يأخذ الفتاة يهون حتى يظهر أنه مهتم بالصلاة، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. يوجد أناس من هذا النوع وقد يكون مصليا صادقا صحيح، لكن في إشكالات أخرى في الأخلاق في معاملات في طريقة معينة، ففي تساهل كما قلت أن يتريث الأب الشاب أن لا يتعجل. أيضا أيها الأخوة قبل أن تزوج الشاب ينتبه لتدخلات العائلة، كيف ينتبه؟ أن لا يدخل على بيت أحد لا ترضاه العائلة. يقول أحد الأخوان جاءني جار لنا يقول نفع عن الله بنصيحة نفعا عظيما، فقال لي لماذا لم تتزوج؟ ما يقول شاب أنا ما كنت أنا كبير في السن، يقول خفت أن أحرجه يعني في موضوع أنه قد يكون عنده بنات فأقع في حرج معه يعني، فقلت والله إلى الآن أنا ووالدي إذا ناسبت لوالدي لم تناسبني وإذا لم تناسبني أو ناسبتني لم تناسب للوالد والعكس. يقول قال لي لا تطع والدك ولا تعصي. قلت والله استرت، قلت تعال تعال ماذا تقصد لا أطيع والدي ولا؟ قال نعم لا تطع والدك فتدخل على بيته أو تدخل على فتاة أنت لا تريدها، بس لأنه قال لك ذلك لأنك ستعيش معها أنت اللي ستعاشرها، لا أريد أن تعيش حياتك كرة. قال طيب هذه فهمناها، طيب كيف ولا أعصر؟ قال إذا أصلحت لك فتاة لا تصر على أنك تتزوجها والدك غير راضي، لأنها ستدخل على بيت والدك سيعتبرها قد يكرهها، ويتبع كره أخوانك وأخواتك وأهل البيت. يقول قلت له والحل؟ قال إن شاء الله، ما شاء الله مكسرنا الله بنات آدم والصالحات، ستجد فتاة تصلح لك ولوالدك. يقول والله هذا اللي صار تماما فعلا، يقول كان بيني وبين والدي أحيانا تصلح للوالد يقول وأحيانا تصلح لي، فاتفقنا حتى وصلنا إلى فتاة وعاش معهم أولاده، نسأل الله أن يبارك لهم في زواجهم. نصيحة من رجل عام يا أخوان، كلهم توفي رحمه الله، بالنسبة أقصد للأب ولهذا الرجل. إذن لا تدخل البيت الآن، يدخل الإنسان يجبر والده ويضغط على أهله. أنا أعرف حالات الآن شباب ضاغطين على أهلهم إلا بفلانة، هنا تنشأ المشكلات فيما بعد، قد تكون مكروهة منبوذة تبدأ المشكلات، أو يتدخلوا للطلاق والعكس. إذا أهلك أصروا على أن تدخل على فتاة لا تريدها، لا تجامل، لا تجامل، لأن مشكلة هذه. طبعا ليس الكلام على إطلاق، قد توجد حالات، قد يكون إنسان يحسن الظن برا بأبيه، يقصد بينه وبين رب أن يبر بأبيه طاعة الله فيبارك له في زواجه، وهذا صحيح ويقع، لكن تبقى حالات استثناء. وأيضا على الآباء أن لا يضغطوا على أبنائهم أن يجبروا أن تأخذ فلانة ولا فلانة، أو الأم تضغط على أبنائها إلا فلانة ولا فلانة، لأن بنت أختي ولا بنت أخي أو العكس. إذا هذه المسألة التي تهيئ أسباب الزواج، إذا تهيئت أسباب الزواج وتأخذ أناس قريبين منك، لا تكون في فرق بينك وإياهم في مسائل النفقة، ويعني كونك الآن تدخل على بيت قد تكون ظروفك المادية معتدلة، بينما أخواتها مع أناس لديهم الأموال ولديهم السائقين، ولا تحدث مشكلة أحيانا، ما كل الناس النساء تتحمل هذا الأمر. فكل ما أخذت ما هو قريب منك، لا أخذ قرابة نسب قريب من وضعك، فتهيئت الأسباب وقبل ذلك وبعدها. من أعظم ما أنصح بالأخ هو موضوع الدعاء والصدق مع الله. أعرف رجلا الآن فوق 60، نسأل الله أن يبارك له في عمره، وله أولاد، مستقر في بيت استقرار عجيب، يقول في حياتي الدعاء في حياتي الذي مر في حياتي يعني متميز، وله يدعو دائما مثل غيره، يقول مرات معدودة جدا، يقول من أعظمها ما يتعلق بالزواج. يقول جلست فترة طويلة وأنا أوجه وجهي لله وفي سجودي أن نرزقني امرأة صالحة، أن نرزقني امرأة أيضا تعفه. ويقول جلست، يقول الحاح شديد على الله جل وعلا، فرزقه الله ما أراد، بل يقول سمعت يقول والله إن بعض الشيء الصفات التي كنت أريدها في هذه المرأة استحييت من ربي أن أسألها فوجدتها فيها، يعني استحيى أن يسألها ومع ذلك وجدتها في هذه المرأة. توجه إلى الله جل وعلا، هنا توفق وتعان وتسأل، وليكن ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، عدم إغفال المسائل الأخرى، الحسب والنسب والجمال لا تغفله اليوم، خاصة موضوع الجمال لا تساهل فيه، لا يكون معنى ذلك الجمال لك، لا قد يصعب أن تأخذ دميمة. إذا كانت المرأة لا ترضى بالرجل الدميم فكذلك من باب أولى أن الرجل لا يرضى بمرأة دميمة، وإن أخذها رزق ووفق. الإمام أحمد رحمه الله قال لرجل اخطب لي فلانة، كانت جميلة ولا تعلم أختها، لأن أختها كانت فيها دمامة، لا تعلم أختها حتى ما ينكسر قلبها لأنها أكبر، فذهب الرجل وخطب الفتاة، فلما رجع قال له خطبتها؟ قال نعم. قال وافق؟ قال نعم وافق. قال هل علمت أختها؟ قال نعم. قال لا، اذهب واختب الثانية. فأصبحت أم أولاده، هؤلاء العلماء الكبار، خطب الدميمة، لأنه يقول ما يريد أن كسر قلبها. هذا إذا وجد مثل هذا النوع، أو يريد أن يبر بوالده، أو لسبب صلة رحم، أو سبب، بس ما كل الناس يقدرون على هذه المعاني العظيمة، يقدر عليها مثل الإمام أحمد، فعوضه الله بدل هذا نعم بهذا الأمر. والله قبل أيام يا أخوان مع رجل طالب علم بدأ يتحدث في التلفون، قال رزقنا الله بامرأة، والله كذا قال لي، أنا لست مطالب بأن يقول هذا الكلام، لكن هو قال هذا الكلام خلال قبل أسابيع، قال والله ما فيها من مغريات الجمال شيء، لكن امرأة يقول سبحان الله في الخلق والدين وتربية الأولاد، وبدأ يذكر من الصفات ما ينسيك مثل هذا الأمر، ما أن يقول ليس فيها شيء من مرغبات الزواج الجمال، لكن وجد فيها صفات أخرى ويشعر أنه في جنة وأنه في نعمة، وكذلك فعلا. فإذا هذا يهيئ لموضوع الحقيقة الزواج أيها الأخوة، ويهيئ للاختيار لعلنا أقول نأخذ بس يسيرا أربع نقاط ونقص. تفضل يا شيخ. الطلاق، الطلاق مأخوذ من التخلية الذي هو ضد القيد، لأنه بمقتضى عقد النكاح أصبحت أسيرة، هن عوان عندكم. فإذا الإنسان بعد أن كانت أسيرة عنده فإذا يطلقها، فهذا هو الطلاق، وهو شرعا حل لعقد النكاح أو لبعضه، حل لعقد النكاح أو لبعضه. قال العلماء كيف لبعضه؟ لأن الطلاق الرجعي حل لبعض العقد، لأن الإنسان إذا طلق زوجته طلقة واحدة فإن تبقى معه في البيت وترث ويرثها لو مات أحدهما، لكن فقط هو لا يقربها، فهو حل لعقد النكاح حلا نهائيا كالطلاق البائن كما قلنا، وقد يكون حلا لبعضه، ولا يتم الطلاق إلا بعد انتهاء العدة. فإذا هذا هو معنى الطلاق والله أعلم. نعم. يقول المؤلف يباح لتوء عشرة الزوجة. حقيقة هذا فيه نظر، هذا الكلام يعني كتوء خلقها ولتضرر بها، لو قال للحاجة أدق، لأنه قبل ما سيأتي يقول ويكره من غير حاجة، ويقابل يكره يباح في هذا أو يسم. فالأولى نقول أنه يباح للحاجة، إذا وجدت حاجة فإنه يكون يباح له ذلك. أما إذا كانت سوء خلق وموجود تضرر، قد تكون مسألة ليست فقط مجرد إباحة بل قد يكون يستحب. تفضل يا شيخ. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصا ودناءة، وربما أفسدت عليه فراشه. وعنه يجب الطلاق هنا لقوله أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، وتقدم وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة. هذا الصحيح، الصحيح المرأة التي لا تصلي على القول الراجح أن التي لا تصلي كافرة، لكن ربما هو أخذ بقول الجمهور أن إذا كان تهاونا وكسلا، وربما يقصد عدم ترك الصلاة بالكلية. أما إذا تركت الصلاة بالكلية فالصحيح أنه لا يجوز أن تبقى بل يطلقها. وبعض العلماء يقول ما أحتاج، هي بانت منذ أن خرجت من الدين بانت، بس للأحكام ولغيرها لا بد أن يكون هناك طلاق. نعم. ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والأقوى قال العلماء هو، وهذا استنباط تدبري وممن استنبطه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول الدليل على الكراهة، قال فإن عزموا الطلاق في الإيلاء، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، بينما قال في الفيئة فإن الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أين الجانب التدبري؟ قال في الرجوع، يعني إن رجع إليها بعد أن آلى فهذا من الرحمة ومن الغفران وهو إغراء، ولكن أن أصر فطلقها فهو فيه نوع تهديد، فإن الله سميع عليم. قال هذه الآية أقوى من الاستدلال بالحديث، وبخاصة أن الحديث ضعيف، وهو أكثر ما استدل العلماء بهذا الحديث، قالوا فهو ضعيف، مع أن فيه أيضا حتى من حيث المعنى لا يصح، أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فيه نظر، هناك ما هو أبغض من الطلاق. فشيخنا يقول إنه لا يصح لا سندا ولا معنى، هذا الحديث لا يصح سندا فهو ضعيف، ولا معنى فهناك ما هو أبغض منه، وليس هذا الدليل. ثم أيضا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الطلاق أحيانا قد يكون أيضا واجبا كما سيأتي، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. إذا كلمة أبغض إطلاقها على الطلاق هكذا قال لا تصح، فالشيخ نقده من الجانبين، من جانب المعنى وجانب السند، وهو لا شك نقد. ثم قال نعم يبقى الحكم صحيح أنه يكره لغير حاجة، ثم ذكر الفرق بين غفور الرحيم وبين سميع عليم، وقال كلمة سميع عليم تدل على أن فيها نوع تهديد، فإن عزم الطلاق فإنها نوع من التهديد. اختلف تذييل الآية، ولا شك، وهذا معنى آخر، أن تذييل الآيات أيها الأخوة له معاني بديعة ويتعلق بالتدبر، والذي يوفق لمثل تدبر آخر الآيات يستطيع يضبط في الحفظ. ولذلك في الحفظ مما يساعدك على ضبط آخر الآيات وهو يقع تشابه كثير أحيانا هو جانب التدبر للآيات، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد الشيخ لأنه في تعليقات وفي وقفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.